بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، مرحبا أهلا وسهلا بكم في برنامج فاسألوا أهل الذكر اللي رفقكم فيه الشيخ محمد مشفر وسندس هلالي، مرتين في الأسبوع الاثنين والجمعة 8:30 والإعادة قبل أذان المغرب. برنامج فاسألوا أهل الذكر نسعى من خلاله لتقبل كل الاستفسارات اللي توصل عبر البريد الإلكتروني، نحب نذكر به في بداية هذا اللقاء contact@zitunafm.net. كذلك لك نتقبل مختلف الاقتراحات والملاحظات. هكا ولا شيخ محمد؟ إن شاء الله بحول. مرحبا بك وبيك أكثر، بارك الله فيك بالسيدة المستمعين. شيخ محمد، بداية السؤال باش يكون من راضية، تقول أنها ديما تتثائب خاصة في الصلاة إلى درجة نزول الدموع. هذه التثائب وردت فيه عدة نصوص. نعم، هو حالة نفسية تبعث الكآبة، ولذلك النصوص تاع سيد النبي صلى الله عليه وسلم كلها صلى الله عليه وسلم معناتها ترد ماذا به الانسان يعمل عزيمه انه حتى كي يجيه التثاؤب يحاول يقص عليه باي طريقه من الطرق، يحاول وحده يحاول يتحكم في روحه. يتحكم في روحه علاش؟ خاطر اذا كان انسان يقعد يتثاؤب ولا يبدا يتثاؤب يقول كان منفوس حتى يرقد يستانس، لا مش به. اخرج الامام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع. ماذا به إذا كان جاته الثويبة ما يوصلش فيها ويعاود اللي بعدها ويحاول يقص قدر الاستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان منه. هذه رواية البخاري. في رواية أبي داود، خطر رواه الحديث هذا يا مسلم، ورواه الترمذي، ورواه أبو داود، عديد اللي رواه. رواية أبو داود يقول فلا يقول ها ها ها، شنو معناه؟ يبدأ ساعات يتثاوب باللحن. شيخ محمد باللحن، فما عباد معناتها كي يتثاوبوا بعدك بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك الإنسان ما يوصلش حتى على قليلة ثوبت ما توصلش تعملك الصوت، تولي طبيعة وتولي سجية في الإنسان. والتثاؤب حتى لإنسان يشوف واحد يتثاؤب بحذاه يزيد هو بيده يكر عليه ويولي يحب ماذا بيه يقول لك يتثاؤب هذا وكل شيء. حتى يكون مثلا أستاذ يقري تلميذ قدامه يتثاؤب، شنو معناه؟ ما أنت ما قالق ما كدرس هذاك، إنسان يحكي لك الحكاية أنت تتثاؤب ما أنت قلقت منه، يعني هي مؤشر البرشة، مؤشر البرشة حاجات خائبة. ولذلك كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان. شيخ محمد، بالنسبة للتثاؤب أثناء الصلاة يعني توصل الحد التساهل في الصلاة. الإمام الترمذي بارك الله فيك، باش كمل لنا الكلام تاعي. الإمام الترمذي بعد ما يروي هذا الحديث يقول رأيت ولا سمعت من أحد العلماء وهو إبراهيم يقول كان كيف يجيني التثاؤب في الصلاة كنت أرده بالتنحنح. قال وقت يجيني معناتها باش نتثاوب حاجة كبيرة ياسر نولي نقص عليه بالتنحنح، يعمل دو ما يهز فوق وبعد يقص عليه بالتنحنح. احنا نقولوش هذا، نقول الإنسان راهي ما تبطلش الصلاة التثاؤب، تبقى ثم إذا كانوا يقرأ في قرآن ولا ماذا به يقص حتى يكمل التثاؤب متاعه، مش ما يحرفش المعنى وإلا الكلمة في القرآن خطر في كتابه يقول الحمد لله رب العالمين ويتثاوب شعمل هك وين ما عاش مفهوم. ولذلك الإنسان يقص ومن بعد يواصل قراءته وماذا به قدر الإمكان يسنس روحه أنه يرد التثاؤب ما استطاع حتى ينقص له اللي تولي ساجية وتولي طبيعة في الإنسان. سؤال موالي من مستمعة تقول أنه علاقتها بجارتهم فيها بعض الإساءة خاصة من طرف الجارة شيخ محمد، مع العلم أنه حسب ما تقول هالة تقول أنها هي ديما تبادرها مثلا تتجنب أنها تشوفها من ناحية وتتجنب كذلك حتى ترد عليها السلام، حكم هذا التصرف؟ والله التصرف هذايا ما أنت ما يليقش بالأمة الإسلامية. ألا غالب ثم جيران ابتلاء من عند المولى سبحانه وتعالى، يجي جار ما يتهزش حشاكم بمقص النار. أنا نعرف من الجيران شكون معناتها عملوا أعمال ما تتعملش، يجي تصور شي جار يجي حشاك السحاق متاع الفحم ويدردر ويصبوا على حوايج جار ومن غادي في الدار من غادي. هذا يوصل علاش؟ خاطر الناس ما عرفوش قيمة دينهم وما همش يراعي وفي ربي معاهم وأنه يكتب لهم في هالأعمال هذية وراي الدنيا ما أنت ما تغركش والدهر طويل وما تعرفش يصير في الإنسان. فعل السوء لازم يرجع لمولاه. نعم. الجار وصى عليه سيد النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء تمنعه شرك، أقل شيء ما تحبش تفيده بأي إفادة، المهم تبعد عليه شرك، ما تذيهش، ما تسمعوش كلام خايب، ما تزيد الزادة ما نسلمش عليه وندور وجهي عليه. هو الناس بكري هذوما اللي ما زالوا ولا قراء ولا كتبوا يقول لك يا جاري أنت في دارك وأنا في داري، ما أنت السلام عليكم وزوز لدويرتك وما حتى حد ما أقل مشاكل أما مش نقطعه ومعاش نكلمه ما يجيش. شيخ محمد، وإحنا نعرف العلاقة الكبيرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبجيرانه، كيفاش كانت علاقة متينة برشا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مع غير المسلمين عديد من الحصص ذكرت يهودي جار سيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل معه في إذايات والعياذ بالله، تصور الزبلة متاعه يوميا يفرطها قدام دار سيد النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يلم بيديه الشريفة وينظف دويرته وما كانش يرد الفعل بسوء أبدا حتى شيء، حتى مدة لقى قدام داره نظيفة نهارين والثلاث أيام قال يخي جاري اليهودي شبيه، قالوا له راه مريض هذاك علاش ما عادش ينجم يصب الزبله غادي. مشالوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم تخلوا زاروا وقالوا بلغتنا الدارجه كما يقولوها كنت نحرك شويه دمك نلمك شيء تحطه، والله فقدتك وخليت عليا بقعتك ان شاء الله ربي يشفيك. دعالوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء يهودي مباشره، قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. عرف قيمه دين الاسلامي، عرف يعرف باش بالاخلاق، بالأخلاق يوصل للإنسان معناتها يملك عالم باش بأخلاقه. ولذلك احنا نقوله ماذا بيك حتى بتوليت بجار ولا جارة معناتها أقل شيء السلام عليكم تزوز لدويرتك وتسكر على روحك ووقفك شرهم وديما ادعي بالهداية وعندك تحسن، لا عاتي نجم يضرك لا جار ولا غيره. أصبح 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وبعد المغرب 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وما تدعيش بالشر الله، وإذا كان تغلبت اللهم اكفيني شره يا ربي نحي علي الشر متاع وربي تهدي. ونحاول كذلك ما نردوش الفعل بالسوء خاصة الفعل. المعاملة ما تكونش بالمثل، إذا كان ولت المعاملة بالمثل وكل شيء يولي الإنسان يسنس قلبه فهمتني ولا لا بالأمور الخائبة ويولي بيده هو خايب يخيب يولي ودرجة أنه تتفاقم المشاكل أكثر وأكثر. فما ناس ما أنت من جبدين رواحهم يولي يسخيب روحه هو خير من الناس الكل ويولي فهمني ما عاش يعجبه حتى حد ويولي يشبين الناس الكل حشيك فزدت كان هو وتقي ولبس عليه، هذا ما نوصلولوش للدرجة هذه. ديما الأخلاق العالية والأخلاق الكريمة. مرة الرسول صلى الله عليه وسلم تعدي جنازة وقف قالوا له يا رسول الله تقف يهودي، قال لهم وليست نفس أو في البخاري هذا خي ما هيش روح زي ما ماتت ذيك، ما نقوم إجلالا وإكراما لما كرم الله سبحانه وتعالى من الجسد الإنساني. هذا رسولنا، هذا قدوتنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام، ادعي بالهداية وكفيك شرها. أما مش ما أنت نباغض موك المباغضة ذيك ما تجيب لك العداوة وتجيب لك الشحناء واللي يعملوا لك أعمال أخرى مال. وفما حاجة أخرى نحب نقولها، أنا خلطت في حومة عربي والله العظيم، يعني أقسمت بالله يا دار تلقاها ثلاثة أربعة خمسة جيران وذا عشناه، والله لا تفرق تقول هذوما ولاد خالة ولا ولاد، ما تعرفهمش لي جيران بالكل لوجه الله. وما نذكرش الأسامي، كانت ذي دار بوحجيلة الله يرحمه عمك الطيب بوحجيلة، معناتها ما تعرفهمش الجيران بكل، تعرفهم عائلة واحدة وعروساتهم كي حتى برا وين واحد يكبر يوصل عمره 18 و19 يقولوا لي لي راوصلهم جيران مش يعرفوا، معناتها علامة العشرة الطيبة راهي الدويرة تلقى أربعة بيوت، كل عائلة في بيت والصدار واحد، والعيد الكبير كل مع بعضهم، والعيد الصغير مع بعضهم، والضحكة واللعبة، ويتلموا الصيف فمني كل جارة اللي تقد اللي مقروض واللي افطاير واللي كذا يكتب ربي واللي بناضج، ويتلموا ويقعدوا كل وحيدة قدام بيتها، وكل الميدة العربي كانوا عشاء كانوا تايك والضحك واللعب والحكايات، ويقوموا الصباح رجال تخدم على رواحها ونساء تقوم الدار هكا تبرق فمني ولا لا، ومن دينتها ومن جيرها ومن وهي تقول اللهم صلي على النبي. كانت جيران جيران عائلة واحدة، جيران ما تفرقوش جملة واحدة، كان بالموت ولا معناتها بالنقلة. هذي نحبوا هذي اللي عاشته تونس سنين الله سنين الله، هذي هذا الوسط التونسي، وهذي علاش تونس اليوم هذا محبوبة، لأنهم كما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هو الذي يألف ويؤلف، الناس يألف الناس ويحبوه، ولذلك تشوف التونسي في أي بقعة يمشي معناتها تلقاه محبوب، علاش؟ خاطر تلقاه عزيز نفس ماهوش طماع، وتلقاه يجمع وتلقاه ينكت وتلقاه كذا، تلقى هذا يشوف كيف تخرج البرة، اخرج لأي بقعة وقول تونسي بركة. الحمد لله نزيد نواصل عاد احنا فهالخيرات هذه اللي اعطاهنا ربي نزيد نطوروها، مش نزيد نرجع بالتوالي. وما فماش حتى مجال يعني للعداوة وللسوء للإساءة للآخر. مال شنو؟ مستمع آخر يسأل على الطريق إلى التوبة. إيه نعم، الطريق إلى التوبة، شوف ربي سبحانه وتعالى فهالدين الشريف الكريم الله يميتنا على حسن الخاتمة إن شاء الله وعلى شاء دين الإسلام، خطر ما فماش، هو أفضل الأديان وهو آخر الأديان اللي ربي جعله سبحانه وتعالى ما عادش بعده حتى دين. الدين الإسلامي يمتاز بالرحمة ويمتاز بالعدل ويمتاز بالشكر ويمتاز بجميع القيم والأخلاق الإنسانية اللي تكلموا عليها المسلمين وغير المسلمين. هالدين الكريم هدايا أعطانا رحمة عظيمة ياسر وهي التوبة. كانت الأديان اللي قبلنا احنا واللي شرحها ربي زاد سبحانه وتعالى، لكن في فترة زمنية معينة وين الفكر الإنساني حده، فكل وقت ذاك شرع ربي سبحانه وتعالى التشريع خاصة. كان مثلا في بني إسرائيل اللي عمل العملة دونية باش يتوب عليه ربي يقتل نفسه، قال تعالى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، صدق الله العظيم. كان لطف باش يتوب يقتل نفسه. الأمة المحمدية شوف الرحمة تتمثل في النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي راسله على لسان ربي سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، شي يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. أغلال تصور إنسان يعمل يزم وقت روحه؟ لا، جدين الإسلامي عملت أي معصية تبدأشي من هنا للسماء ثم تبت إلى الله توبة نصوح، قلت يا رب اغفر لي وسامحني، تتوضا وتصلي ركعتين لله وتقول السلام عليكم، ما كملت صلاتك بك التوبه الا ربي يغفر لك جميع سيئاتك. شوف الرحمه الالهيه اللي في هالدين هذا، ما نقول الطريق الى التوبه سهل وصعيب، سهل للي سهله له ربي، ربي سهله لنا الطريق الى التوبه، ولذلك جعل ربي الصلاه سهله ولكن صعيبه، قال تعالى وإنها لكبيرة مثال إلا على الخاشعين أنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. أول طريق إلى التوبة حب ربي، حب ربي قال نحبوه، حبه يبدا واضح. باش باش نحبوه ربي؟ اعرف ساعة العظمة متاع المولى، اعرف هالشمس هذية لو كان ربي سبحانه وتعالى يحول المجرى متاعها شوية بركة، لما هل البحر اللي قدامنا يولي يغلي ما يفرق. المولى سبحانه وتعالى في العظمة متاعه، واعرف انك قد ما عملت قادر ربي يمحقك في سهم لحظة، ولا يمحقك من الوجود وتذوق العذاب الأليم اللي ما نجم ينجيك منه حتى بشر. أعز ناس يبدأوا دايرين بيك لو كان ربي هبط ميكروبة للإنسان الداح شيكم اللي ذوع اللي ذوقه ما ينجم حتى حد ينجيه منه. أعرف هذايا، أعرف أنه ربي رحيم بيك، قدر الموقف اللي حطك فيه ربي واللي كرمك المولى سبحانه وتعالى. ابعد قدر الإمكان على الشيء اللي يغضبه. هذه أول طريق إلى التوبة والالتزام بالأوامر والبعد عن النواهي. أمرنا ربي بحاجات راهو لفايتك يا بشر، راهو ربي ما يفيده حتى شيء سبحانه وتعالى. كان الناس الكل تطيعه ما تنفع ربي بحتى شيء، وكان الناس الكل تعصيه ما تضر ربي بحتى شيء. أما ليك أنت مادام أمرك بشيء قده، راهو ليك أنت الخير الكل من أجل حسن الآخرة. دنيا وآخرة، دنيا وآخرة، نعم. فلنحيينه حياة طيبة، قال ربي سبحانه وتعالى، حتى في الحياة مش حتى في الآخرة، دنيا وآخرة. ولذلك قولوا له التوبة راهي تجب ما قبلها، والتوبة من شروطها أن الإنسان يقلع على كل معصية يبعد عليها، ويندم على اللي فات، وعدم الرجوع إليها في المستقبل. هذه النية الكاملة، هذه أراك إذا وصلت لها الدرجة هذه أراك وليت من المقربين عند الله. خطر ربي مفماش قدر المولى سبحانه وتعالى يفرح فرح شديد وعظيم لا يوصف، لأن صفات المولى لا تشبه صفات البشر. باش بالعبد إذا تابلو، ولذلك نبشروك يا من تبت إلى الله، الله وربي سبحانه وتعالى اغفر لك سيئاتك، وراك وليت من المقربين، وراه ربي جعل الملائكة المقربين عندهما حمالة العرش يستغفروا لك باسمك وباللقب متاعك. ورجع كان تحب لسورة غافر، قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء. شو يقولوا الملائكة؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، هنا إذا تبت ملائكة تدعي لك، تدعي ربي يا ربي بعد علي سيئات، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. يقولوا له يا ربي حتى هالسيئات اللي قدم نحيهم له، أخطر إذا كانت نحات السيئات أرى ذاك الإنسان المرحوم يوم القيامة. مسك الختام باش يكون شيخ محمد مع هذه الكلمات الطيبات. شكرا لك على كل التوضيحات بخصوص الأسئلة اللي وصلت للبرنامج. احنا في انتظار مزيد الأسئلة والاستفسارات بكل ما يتعلق بأمور الدين والحياة. أنا نحب نختم حلقة اليوم معكم مستمعينا بدعاء: اللهم إنا نسألك العفو والعافية، ونسألك صدق القول وحسن الخاتمة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في برنامج فاسألوا أهل الذكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.